أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه الدين، من أراد الله به خير يسهل له سماع علم الدين ويحبب إليه الازدياد بعلم الدين. وقل رب زدني علما، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وورد في قصة سيدنا موسى عليه السلام، نتكلمنا عن سيدنا موسى من سبب عاشوراء قريبة يوم الاثنين إن شاء الله، يسن كما نعلم الصيام التاسعة وعاشوراء. Donc on a dit les recommandés de jeûner le 9 et le 10 de ce mois, c'est-à-dire dimanche et lundi. Et on a parlé de Sayyidina Moussa parce que c'est l'occasion, parce que le prophète il a recommandé de le jeûner parce que Allah a sauvé Moussa et les fils d'Israël de Pharaon. Allah Ta'ala naja Moussa wa bani Israël min Pharaon fi yawm Ashura. وورد يعني من قصة سيدنا موسى أنه يعني عندما سمع أنه عبد من عباد الله الله أعطاه علم من العلوم التي لم يعطيها لسيدنا موسى، أن موسى أفضل، أنه أفضل الأنبياء بعد محمد وإبراهيم عليهما السلام. هذه سنراها يعني في قصة، يعني في سورة الكهف، يعني قصة الخضر وسيدنا موسى عليه السلام اشتاق لمعرفة هذا العلم، بيننا يعني حب الزياد في العلم، يعني نبي ذهب واشتاق أن يتعرف عليه ليأخذ منه هذا من هذا العلم. Donc en parlant de l'importance de la science dans l'histoire de Sayyidina Moussa, qui est cité dans Sourate Al-Kahf, quand il a su qu'il y a quelqu'un qui a une science que Dieu lui a accordée, il a voulu le rencontrer, c'était le Khadr, il est parti le voir. Bien que Moussa soit mieux que cet homme-là, Sayyidina Moussa, alayhi salam, c'est le meilleur prophète après Muhammad et Ibrahim. Pourtant, il est parti voir le Khadr, qui est cité dans le Coran, pour apprendre des choses de lui. Comme ça, l'histoire c'était dans Sourate Al-Kahf. إذن في قصة يعني موسى رأينا أشياء، يعني كيف ولد في مصر وكبر في قصر فرعون، ثم حصل أنه أخذ جمرة وجعلت له عقدة خفيفة، ليس كلام غير واضح، كان كلام واضح، لأن الرسول قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسن وجها وأحسن صوتا. لكن عقدة خفيفة، بطء خفيف، أذهبها الله عنه. ثم حصل أن قتل نفس، أراد أن يدافع عن واحد من بني إسرائيل، بين إسرائيل هو سيدنا يعقوب، بنو إسرائيل هي من ذريته، ومنهم أنبياء وأتباع الأنبياء مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم خرج إلى مدين سيدنا موسى، وهناك يعني تعرف على شيخ وزوجه ابنته على أن يرعى له الغنم. هو هذا الشيخ يعني اسمه شعيب، بعض العلماء قالوا هو النبي شعيب عاش، وبعضهم قال شيخ آخر اسمه شعيب ليس هو النبي، في اختلاف. بعض العلماء قالوا هو النبي شعيب عاش طويل حتى زمن، لأنه شعيب من زمان طويل عاش طويل حتى سيدنا موسى، وبعضهم قال شعيب هذا شيخ آخر. زوجه ابنته على أن يرعى له الغنم 8 سنين أو يكمل 10، فأكمل سيدنا موسى 10، ثم سار بأهله يريد أن يرجع يعني يرى أهله في مصر، فرأى نار في بقعة مباركة في الوادي المقدس طوى. إذن ونزل عليه الوحي من الله تعالى، الله تعالى ليس كمثله شيء كما قلنا وبينا لا يشبه شيء، ونزل عليه الوحي من الله سبحانه وتعالى وسمع كلام الله كما بينا، وكلم الله موسى تكليما أي أسمعه كلامه الأزلي الذي ليس حرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها. كلام الله كما قال أبو حنيفة، والله يتكلم بكلام لا يشبه كلامنا، نحن نتكلم بالآلات من المخارج والحروف، والله متكلم بلا آلة ولا حرف. كلام الله ليس حرف، لا يشبه كلام المخلوقين، ليس كمثل شيء. Donc on a vu Moussa alayhi salam qui est né en Égypte, après il a grandi dans le palais de Pharaon, puis il a mangé, enfin il a mis dans sa bouche, il a rêvé une histoire, il a mis dans sa bouche une braise quand il était petit, et il avait donc une petite trace dans la bouche qui a fait, les gens disent, une légère lenteur, mais avec une parole compréhensible, parce que les prophètes tous ils ont dans le hadith un beau visage, une belle voix. Et Dieu, il a invoqué Dieu que cela parte de lui, cela est parti de lui. Et il est arrivé qu'on a vu qu'il a tué quelqu'un en défendant un des fils d'Israël. Les fils d'Israël, c'est les descendants du prophète Yaqub. Il y avait plusieurs prophètes et Moussa, il fait partie d'eux. Et les gens qui suivent les prophètes, c'est des musulmans, car l'islam est la religion de tous les prophètes, de Adam jusqu'à Muhammad. Tous, ils ont leur croyance que Dieu, il est unique, il n'a pas d'associé. Il n'habite pas les cieux ni la terre, il n'est pas partout, mais il est sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. Après, il est sorti, Saïdna Moussa, vers Madian, il a rencontré un homme âgé. Certains, ils ont dit, c'est le prophète Chouaïb lui-même, qui a vécu longtemps jusqu'à l'époque de Saïdna Moussa. D'autres, ils ont dit, c'est un autre Chouaïb. Il lui a marié une de ses filles, et il lui a dit, en contrepartie, tu vas garder s'occuper des moutons, en fait du troupeau de bétail, donc 8 ans, et si tu veux tu complètes 10. Saïdna Moussa, il a fait 10 ans, il a complété. Après il voulait aller visiter sa famille en Égypte, il a emmené sa famille pour le voyage, et là dans le chemin il a vu un feu dans un endroit béni qui est donc la vallée qui est citée dans le Coran, la vallée bénie al-Wad al-Muqaddas Tua. Donc dans cette vallée Tua, il a reçu la révélation de Dieu. Ici dans le Coran, Dieu lui a parlé par sa parole. La parole de Dieu n'est pas une voix, ni des sons, ni une langue, ni arabe, ni autre, parce que Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Comme a dit Abu Hanifa, Dieu parle sans langue ni lèvres, et il n'a aucune ressemblance avec les créatures, subhanahu wa ta'ala. Rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu, on est différent. Et il a reçu l'ordre d'aller appeler donc Pharaon à l'islam. Allah amarahu أن يأمر فرعون بالدخول في الإسلام، فقول له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. فيعني مختصر القصة أنه فرعون يعني ما أمنش ما صدقش وقومه كذلك، فجاء الوحي يخرج ببني إسرائيل سيدنا موسى عليه السلام. قال تعالى في سورة يونس: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يعني هذا يدل أنه لم يقبل منه، يعني عندما أدركه الغرق فرعون يعني قال آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. إن العلماء هنا قالوا دليل أن الإيمان والإسلام مع بعض، كما قال أبو حنيفة: لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان، فهما كالظاهر مع البطن. آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن هنا فات الوقت، لا يقبل منهم، لأنه التوبة لا تقبل في حالات أنه يغرغر. الرسول قال عليه الصلاة والسلام: الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني تصل الروح إلى الحلقوم، يرى ملائكة الموت، يرى ملك الموت وملكة الرحمة وملكة العذاب. كذلك عندما تشرق الشمس من مغربها يغلق باب التوبة. كذلك عند إدراك اليأس من الحياة، اليأس من الحياة مثل ما حصل للفرعون، فلم يقبل منه فمات على الكفر. قال تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هذا دليل إجماع العلماء أنه لم يقبل منه. يعني بعض الجهال يقول لك أسلم فرعون وكذا، معروف إجماع علماء التفسير وعلماء الإسلام أنه فرعون مات كافرا، يعني لم يقبل منه، توبته لم تقبل. إذن هذا يعني مما حصل، هذا النجاة بني إسرائيل موسى وبني إسرائيل كان في عاشوراء. Donc il citait que quand il est parti appeler Pharaon à l'islam, il n'a pas cru, etc. Et il a reçu l'ordre de Saïdna Moussa de sortir avec les fils d'Israël, de quitter l'Égypte. Et là, Pharaon les a poursuivis. Après, quand il est rentré dans l'eau allait tomber sur lui, il est mort. Et quand il allait mourir, il était entre les vagues, il a témoigné qu'il n'est de Dieu que Dieu, et il a dit: je suis parmi les musulmans. Mais cela n'a pas été accepté de lui, comme indiqué dans la ayah, car c'est trop tard. Quand on perd espoir de vie, c'est trop tard, c'est pas accepté. Tout comme quand le soleil se lève de son couchant, parmi les grands signes de la fin du monde, ou quelqu'un qui voit les anges du châtiment et l'ange de la mort. Donc ça c'est plus accepté, c'est trop tard. Donc c'est-à-dire le repentir, ça y est, il n'est plus accepté. Donc ça s'est passé le jour de Ashura. Et on a vu que Al-Rasul قال: نحن أولى بموسى منكم. لليهود قالوا: نحن أولى بموسى منكم، يعني نحن ديننا دين موسى، يعني دينه الإسلام، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يداهن الكفار كما بعض الناس يعتقدوا من جهلهم أن دينهم صحيح. قلوا: يا معلي شد في دينك، لا يجوز تقول الكافر شد في دينك، لأنه دينهم كفر والأمر بالكفر كفر. Donc le prophète ici, il leur a clairement dit: c'est nous qui suivons Moussa. C'est pas comme certains ignorants, ils croient que c'est valable les autres religions. Non, selon la raison, c'est pas valable. Que la seule religion valable, c'est l'islam. car dans l'islam, la croyance que Dieu, on ne peut pas l'imaginer, rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui. Alors les autres religions, ils disent que Dieu est un vieillard ou une lumière qui parle avec une voix, etc. Et ça, ça contredit la raison saine. Celui qui a une voix, celui qui a une forme, une quantité, qu'elle soit grande ou petite, c'est forcément une créature. C'est pas le créateur. Il y a un ukmi ou chaque lukada, c'est un makhlouq. Le Rasoul dit, nous sommes aula bi Moussa minkum. Dina din Moussa. Inna dina inda Allah l'islam. Donc la religion que Dieu a créée, c'est l'islam. C'est la religion de vérité, la religion de tous les prophètes. L'unique religion valable, l'unique religion céleste. إذن قلنا فرعون ادعى الألوهية وقال هو فرعون هو كما قلنا اسم ملوك بتاع مصر وهذا كان اسمه وليد بن مصعب donc Pharaon c'était le titre des rois d'Égypte et là celui-là il s'appelait Walid ibn Mus'ab. Et lui, il s'est prétendu Dieu. قَالَ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي وَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى وَرَأَيْنَا في سورة النازعات الله قال فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى يعني هذا مهم لهنا أنه هو كان بالأصل كان كافر بالأصل كان كافر لأنه ادعى الألوهية ثم عندما قال أنا ربكم الأعلى ازداد كفرا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى معناه يتحاسب الكافر على كل مرة يقول هو الكفر يتحاسب فلهذا لا يجوز العلماء قالوا تقول للكافر شنو الدين متاعك تعرفوا كافر تقول شنو الدين متاعك تعرف كيف يقول الكفر هذا كفر تسمى أنت تشجع فيه كيف يقول الكفر تعرفوا النصرى تقول شنو تعتقدوا أنتم شنو دينكم هذا لا يجوز لأنه أنت تشجع فيه كيف يزيد الكفر لأنه كافر يزداد كفرا لأنه فرعون كان كافر وزاد قال أنا ربكم الأعلى الله قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى تحاسب على المرة الأولى اللي قال ما علمتم إلا لكم من إله غيره والمرة الثانية قال أنا ربكم الأعلى بعض الناس من جهلها تظن أن الكافر قال كفر صحيح تكتب عليه المرة الأولى والباقي يزيد يقول لكم ما هو ده كافر هو يخليه يعمل الحرام وكذا يقول لك كثير ناس يقول لك جاري قاوري باش نعطيه في خنزير هذه نعطيها الجاري القاوري باش نعمل بها نعطيها الجاري القاوري حرام لأنه ولو كافر باش تكتب عليه الحرام وأنت عاونته في الحرام تقع في الحرام وإذا عاونته في الكفر تقع في الكفر قال العلماء مثال مسلم تزوج بنصرانية يجوز لكن مكروه أما إذا يديها للكنيسة أو يعطيها فلوس باش تمشي الكنيسة هو يخرج من الإسلام يعني قلنا الإعانة على الحرام حرام وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فكما بينا الكافر يزداد ذنوب يزداد كفر فلا يجوز إعانة عن الكفر أو عن الذنوب. أليس ورد في القرآن قال تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قالوا كنا نكذب بيوم الدين معناها كفار، لكن سئلوا على ماذا؟ لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، يعني هو كافر وسئل عن الصلاة وعلى إطعام المسكين، معناها شو معناتها؟ معناها حتى الصلاة مش تكتب عليه. علاش؟ لأنه كان فرض عليه يسلم ويصلي، بالطبع لو صلى بلا إسلام لا تقبل منه. يقولوا مثال مسلم فرض عليه يصلي، إذا صلى بلا وضوء ما تقبلش، فرض عليه يصلي معناه عنده الغسل وعنده الوضوء واستقبال القبلة وستر العورة إلى غير ذلك. الكافر مش يسأل عن الصلاة، معناها مش يصلي مباشرة، يسلم ويغتسل، مش يغتسل وبعد يسلم كما بعض الناس، لا، أول حاجة الإسلام بالشهادتين مش الغسل. بعض الناس يقول كيف يغتسل ويتشهد؟ لا، يتشهد ويغتسل، يتشهد للإسلام، والغسل ليس للإسلام إنما للصلاة، لأن دخول الإسلام يصح ولو هو على يعني على جنابة رغم ذلك. يتشهد يدخل الإسلام ويغتسل، ما عملش هذا وكان يقدر يعمله هو. فلم نكن من المصلين، والله قال في آية أخرى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة. لو أعطى المشرك الزكاة ما تحسبش هو مشرك، معناه في تحاسب عن الزكاة زاد الكافر. إذن هذا يبين لنا يعني أن الكافر بش يسأل حتى عن الحرام، حتى الأكل في رمضان تسأل عليه الكافر. لهذا بينا في الدروس لا يجوز تعطي الأكل في نهار رمضان. شوف ناس من جهة متاحة تشوفها زحمة يصلي وكذا ويعطيه الأكل في نهار رمضان للكافر وبيع الأكل حتى في السوق، يقول ويجي ذوق وكذا تشوفيه في السوق، هو جاهل وهو يحسب روحه متقي وكذا. فالكافر سيسأل عن الصيام لأنه فرض عليه أن يسلم ويصوم. لو صام، كثير كفار يقول لك أنا مازلت ما سلمتش لأني هاني نصوم مع المسلمين، أي ما تحسبش الصيام بلاش إسلام لا تحسب. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمال اشتدت به الريح في يوم عاصف. إذن قول، شفنا قول فرعون أعطانا أدلة، يعني ما ورد عن فرعون فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الإنسان كي يتعلم يولي يقرأ الحسابات ويعرف، أما الجاهل يقول لك أنا نعطي فيه هو دينه وكذا، أي هو دينه لكن دينه باطل فلا تعينه على الكفر على الباطل. الأخلاق الإسلامية مش معناها تعاون الحرام، الأخلاق الإسلامية تصبر على أذى الكافر. مثال أعطينا مثال، يعني هاو أخلاق مثال إسلامية أعطيناه، ولي صالح اسمه سهل التستاري جاره كافر، انفتح خلاء هذا الكافر يعني حجكت ولاد حلت والنجاسة تخرج عن المسلم، 40 سنة قاعد يمسح ويصبر. بعد ذلك جاء وقضي على فراش الموت، استدعى كيف قالوا أهله قد ما يصبروش وكذا الورثة، قالوا حصل كذا وكذا، كافر بهت هو، قالوا تصبر علي على كل هذا الوقت وأنا على غير دينك فمد يدك لأسلم، فأسلم. هذه نوع الأخلاق الإسلامية، ما يخونش ما يك يعني كذا، ما يسرقش ما يكذبش، لكن لا يعين على الحرام ولا يعين الكفر ولا يرضى بالكفر، لأنه يعني من أفضل الأعمال الرسول قال المحبة في الله والبغض في الله. بعض الناس يحسب خاصك تحب كل شيء، لا، الرسول قال المحبة في الله والبغض في الله، معناها تكره المعاصي، تكره المحرمة، تكره الكفر. فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذن سيدنا موسى ذهب ليدعو هذا الرجل مع أخيه هارون، فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. قول لين بالحكمة، ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة مش معناها تكذب، هذا ليس حكمة. واحد يجي كلها ديننا كيف كيف راه، وانتم ما احنا راه كيف كيف غير كذا، هذا كفر. يسمى دين الإسلام مش كما دين الكفار. هذا الناس في هذا العصر، واحد معروف نظن كلكم يعرفوه، مش نذكر اسمه، يعني في البلاد، هو في مصر في التلفزة قال زعما يدعي الإسلام ويأذن قدام الناس ويدعي يتبع الشريعة، كلها كلام فارق. قال لهم ما فيش فرق بين عقيدة المسلمين وعقيدة النصارى. الناس ردت عليه، الناس بسطاء يعني، قالوا ما تفرقش بين اللي يقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبين اللي يقول ربي عنده ولي، تفرقش، عامل روحه دكتور وكذا وكذا ومناصب وكذا ويحكي باسم الإسلام كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا إنسان معروف فمش واحد لا يعرفوه، أما الناس بعض الناس من جهلها تتعصب للاسم، قل قوة فلان هذا ولد بلادي يتبع غمض عينيه يتبع، فلان معروف يتبع غمض عينيه يتبع، ليس الحق يرى بالرجال ولكن الرجال يرون الحق. شكون قال هذا؟ سيدنا علي قال ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. ها واضح الكلام، مش خاطر معروف مشهور راه مع شغل الجنة. إذن قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن الدين عند الله الإسلام، كيف يجي هذا يقول ما فيش فرق؟ واحد آخر كذلك الناس كل تعرفوا لهنا، هذا هو من مصر معروف مشهور، حتى رئيس فرنسا يعرف. قال لهم هذا بالمباشرة قدام الناس في التلفزة، شوف يعني أمور تاع ولاد 7 سنين يعرفها هو عمره في 60 ما يعرفهاش، عمل روحه مفتي تاع المسلمين في العالم كلها كذب. قال لهم اليهود والنصارى كفروا بمحمد وهذا من حقهم، هذا كفر واضح. هذا ولد تاع 7 سنين تعلموا الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، يعرف هذا ليكفر بمحمد عنده حق. هو الله قال ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. إذا كان عنده حق بل علاش الله ذكر أنه يدخل إلى جهنم ليؤمنش بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو اللي يؤمنش بعيسى كافر، فمن بالك يؤمنش بمحمد؟ إن يؤمنش بسيدنا موسى يؤمنش بسيدنا عيسى؟ الله قال لا نفرق بين أحد من الرسل. اللي يقول عنده حق يؤمنش بالرسول هذا كافر، هذا الناس باللحية وتحكي باسم الإسلام. فهذا يبين لك أهمية العلم. إذا ما تعلمش اشتبع المظهر، شيخ قالها الشيخ في التلفزة. فلهذا العلم نور، يتعلم الإنسان يصير يميز، ما يكونش همج رعاع أتباع كل ناعق. يعني يميز ويوزن الكلام. يعني الدين سهل. إذن هذه قواعد. يؤمن بنبي هذا ليس مسلم كافر. وقع في الكفر ما يرجع الإسلام إلا بالشهادتين. إذن هذا الناس وجهت له النصيحة ولكن تكبر. الناس نصحوهم لكن تكبر خاطر عندهم منصب. المنصب في أغلب الأحيان يغر الناس إلا ما رحم الله. سيدنا عمر وما أدراك أمير المؤمنين امرأة صرحت له ما قالش كفر هو غلط في مسألة فقهية أنه عمر أو بكر عمر عثمان حليم محفوظين ما يوصلوش للكفر. الولي الصالح كما هؤلاء يحفظهم. إذا واحد وصل ولي صالح يتحفظ من الكفر أما يتحفظش من المعاصي قد يقع في المعاصي أما من الكفر يكون محفوظ. فأبو بكر وعمر عثمان علي أكيد أكبر أولياء الصالحين فمحفوظين من الكفر. أما عمر غلط مرة في مهر النساء امرأة صلحت له بالآية القرآنية قال أخطأ عمر وأصابت امرأة ما قالاش كون أنت استني كي توصل للمستوى بتاعي تحكي معي. هذوما الناس تحكي لهم وتبين لهم وقول لك شكونك انت ولا انا نبعث لك تلاميذ تلاميذتي. واحد من هذا هذوما اللي ذكرتهم واحد منهم صلحنا له عنه معروف نحن مشينا بنيه صلحنا له قال انا نبعث لكم تلاميذ تلاميذتي. شوف الكلام كما بعض الناس يقول لك نجيب كل دي هذا مش كلام. هذا نبعث لك تلاميذتي او نجيب كل دي مش دليل في الشرع. هذا عمره ما كان دليل شرعي. ما فهمش آية قرآنية تقول لك نجيب كلي ولا أنت نبعث التلاميذ تلاميذتي. مشينا صلحنا له نحن كما المرأة المرأة مشت صلحت عمر مع أنه عمر شجاع والناس الكفار كانوا يخاف منه وكان وقتها خليفة المسلمين وعالم صحابي ومعروف الرسول يحبه كذا والشيطان يخاف منه إلى غير ذلك. لكن هي مشت تصلح له لأنه تقول الحق حطت له الآية قالت له يا أمير المؤمنين أحق يتبع كلامك أم كتاب الله؟ قال هذا كتاب الله فما ذاك؟ قالاش لا نظن رأي ونظن نحن تقاليدنا وكذا ونحن شنو ونحن متعودين. قال كتاب الله ما عادش في كلام. قالت له أنت نهيت عن المغالاة في مهن النساء والله قال في القرآن وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. قال شاف الآية ما عادش لعب رجع قال أخطأ عمر وأصابت امرأة. كيف بعض الناس تمشي لهم إمام جاهل يقول الله قال فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. يعني آية على فرض تبع القبلة. يقول كيفاش أنت في جهة والناس في جهة أو ما صار يعود يتواضع وكذا. يقول قال هلا خشيتك قال هذه آية قرآنية ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجتم فولوا وجوهكم شطره. شو متعاودة أربع مرات أربع مرات. ليش متعاودة أربع مرات الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام متعاود الأمر هذا أربع مرات. أنا فرض تتجه القبلة مش أنت تصلي جهة والإمام في جهة. قداش الجامع مشيت له الإمام في جهة والناس في الحيط. ثمش آية تقول لك امشي للحيط الحيط ما هو عمره ما كان قبلة. المسجد الحرام هو المسجد اللي وسطه الكعبة. تمشي تحكي معه يقول لك أنا إمام تو منصب وكذا وناخذ فلوس تو نتكلم وخاف نحولي بلاص. هكا هو يحللها هيك هو في الحقيقة أغلبهم يحللها هيك. نوصلش مستوى بتاع سيدنا عمر خاف من الله هو. هو يفكر في الفلوس ومنصب والناس تقلب عليه وكذا. إذن إيش قال سيدنا عمر؟ قال ما ترك الحق صاحبا لعمر. عمر وكذا إيش قال؟ ما ترك الحق صاحبا لعمر. أنا في العادة تعطي الحق وكذا مش كل الناس بيشتبعك لكن هو ما خافش ما ترك الحق صاحبا لعمر. على أنت مش تستنى الناس كلها تحبك مش تحكي الحق. الرسول ما أدراك عمره ما خان، عمره ما كذا، يسموه صادق الأمين. ووقت قال الحق قالوا جاءوا ضده من أهله، أنت مش تقول الحق ما تستناش أنت تحب الناس كل صاحبك، ما يكونش هذا. الرسول وما أدراك أجمل الخلق أفضل الخلق، مش الناس كل حباته وقت قال الحق، كانوا يحترموه كذا. وقت دعاهم وقال لهم اتركوا عبادة الأصنام ما عجبهمش الحال ولا عادوا فيه، معناها مش تستنى الناس كل باش تبعك على الناس لهنا تلقاها تكذب غادي ما تمشيش وكذا وكذا. الرسول أجمل الخلق أفضل الخلق أحسن الخلق، وقالوا شاعر مجنون وقالوا ساحر وكذا وكذا وكذا وكذا. قال سيدنا عمر ما ترك الحق صاحبا يا عمر، الشيطان ما يعجبوش كي تحب تصلح الناس وكذا، فمش الناس كل باش تتبع، لكن انت فرض عليك يعني تبع الحق وتأمر بالحق. ما ترك الحق صاحبا لعمر، هكذا قال سيدنا عمر وما أدرك سيدنا عمر. إذن هذا يبين لنا أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويعني تبليغ الدين. وهذا ما فعله يعني القصة اللي حكيناها عن سيدنا موسى عليه السلام، هو خرج بأمر من الله لنشر الإسلام ويعني لتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. هذا ما حصل في عاشوراء، يعني نجاة سيدنا موسى عليه السلام وأتباعه من بني إسرائيل من فرعون وأتباعه. وهذه يعني المسائل يعني الإنسان يستخلصها من هذا، من هذه القصص. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر والثبات على الدين، ولو يعني الإنسان يخرج يعني كما الرسول هاجر، شفنا هاجر، ولو خرجوا كانوا مصر وكذا خرجوا منها إلى غير ذلك في سبيل يعني سبيل الله. Donc, on a dit que donc Moussa il a été envoyé avec son frère Haroun pour appeler Pharaon à l'islam. Donc, et Pharaon il s'est dit Dieu. Et donc, il s'est dit dans le Coran que une fois, donc il a dit je ne connais pas pour vous un autre Dieu que moi. Et une autre fois, il a dit je suis votre Dieu le suprême. Et Allah nous apprend dans la suite de l'ayah que Allah le châtie pour la première fois et la deuxième fois. Et cela nous montre clairement que le mécréant, même s'il est déjà mécréant, à chaque fois qu'il va dire la mécréance, c'est noté. Parce que Pharaon, il était déjà mécréant. Il a redit de la mécréance, là c'était noté. Parce que des ignorants, ils croient que tant que quelqu'un il est mécréant, ça y est, il fait les péchés, les mécréances, ça y est. Et il te dit, ah mais déjà il est mécréant, ça y est, laisse-le. Là, dans l'islam, non. Quelqu'un qui est mécréant, à chaque fois qu'il va dire la mécréance, c'est de la mécréance. En plus, des péchés en plus. Donc si quelqu'un il l'aide à cela, bah lui-même, il sort de l'islam. Et s'il fait des péchés, c'est noté. On a cité la ayah que le mécréant ont été interrogés sur la prière, sur donner, nourrir le pauvre. Alors qu'ils étaient mécréants. Ils ont été interrogés sur la zakat, alors qu'ils sont mécréants. Et des gens ignorants, ils te disent, ah, il y a du porc dedans, je vais donner à mon voisin, il n'est pas musulman. Bah, manger le porc, c'est haram, même pour le non-musulman. Donc si tu l'aides au péché, tu tombes dans le péché, toi aussi. Donc aider au péché, c'est un péché. Aider à la mécréance, c'est de la mécréance. Donc, on ne dit pas parce qu'il est mécréant, ça y est, il peut, ça y est. C'est noté jusqu'à la fin de sa vie, ça augmente les péchés. Donc faire attention, on ne va pas avoir un mécréant lui dire quelle est ta religion, qu'est-ce que tu crois, etc. Parce que l'inciter, le pousser à dire de la mécréance, donc ça, ça annule l'islam de la personne. Donc on a vu le pharaon, il était dans sourate As-Saffa, de sourate An-Nazi'at, que Dieu le châtie pour ce qu'il a dit la première fois et la deuxième fois. Alors que la première fois, il était déjà mécréant. Mais il reçoit le châtiment pour la première et la deuxième quand même. Alors qu'il était déjà mécréant. Donc on ne dit pas, il est déjà mécréant, ça y est, laisse-le. Comme certains, ils disent cela. On a dit malheureusement, il y a des gens qui parlent en islam, et ils induisent les gens en erreur en disant des pareilles choses, et ça induit beaucoup de gens en erreur, comme il a dit le prophète, c'est les gens ignorants qui prennent le poste de soi-disant référence, alors que ils contredisent la religion. Et il dit, le prophète, ils s'égarent eux-mêmes, ils provoquent l'égarement des autres. C'est pas ils s'égarent eux-mêmes, c'est tout. Les autres, ils n'ont pas d'excuse pour les avoir suivis aveuglément. Comme il a dit à un compagnon, il a dit, ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes. C'est-à-dire la preuve, c'est pas un tel est connu, etc., mais par les bases de la religion qu'on sait que quelqu'un il est sur la vérité ou non. D'où l'importance d'apprendre ces règles-là. Donc d'apprendre ces règles, et comme il a dit le prophète, par transmission orale. Le prophète, il a dit, innamal ilmu bitta'allum. C'est-à-dire, c'est par la transmission orale qu'on apprend la science de la religion. Et quelqu'un qui dit la mécréance, bien sûr, il ne revient à l'islam que par les deux témoignages. Et qu'il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. Donc, la religion de l'islam, c'est la religion de tous les prophètes, alayhi salatu wassalam. Et la foi et l'islam, c'est inséparable. La foi et l'islam, c'est inséparable. Le musulman, le croyant, le musulman. Celui qui ne croit pas en Muhammad, il est mécréant. Celui qui ne croit pas en Moussa, il est mécréant aussi. Celui qui ne croit pas en Isa, il est mécréant. Il faut croire en tous les prophètes, de Adam jusqu'à Muhammad. Et donc, Sayyidina Moussa, Zahaba, bil Mu'ajiza, yani Allah ta'a Mu'ajiza, Mu'ajiza, les tasdiq. Mu'ajiza, ma hiya al Mu'ajiza? Bah, nassi, islam, kalit Mu'ajiza fi aïe shay. Mu'ajiza hiya, أمر خارق للعادة يأتي على يد الأنبياء تصديقا لهم في دعواهم. الله يعطيه معجزة تصديق له في دعواه النبوة أنه صادق. فالله خرق له العادة, هي أمر خارق للعادة. شو معناتها خارق للعادة؟ معناها لا يأتي عادة. فمعناتها بالدارجة يقول لك خارق العادة, معناها حاجة مليحة, حاجة مزيانة, حاجة عجبتهم, يقول لك خارق العادة. هي غالب ما تقالش خارق العادة. خارق للعادة يعني ماهوش عادة. مثال النار في العادة تحرق, هي النار ما تحرقش يتسمى خارق للعادة. سيدنا إبراهيم النار ما حرقتوش, فهي هذا يتسمى خارق للعادة. في العادة إنسان يمشيش في الهواء, إذا إنسان يمشي في الهواء خارق للعادة. خارق للعادة ليس مستحيل عقلي, جائز عقلي, ولكن خارق للعادة. فالعادة ما يجيش, أما جائز عقلي. مثال في العادة القمر ما يتقسمش في اثنين, فمرة قسم اقتربت الساعة وانشق القمر, انشق للرسول عليه الصلاة والسلام, فهذه خارق, أمر خارق للعادة. أما ليس مستحيل, القمر جسم يقبل أن يكون جزئين أو ثلاث أجزاء أو خمسة أجزاء أو عشرة من حيث العقل. انقسم جزئين بإشارة النبي عليه الصلاة والسلام, يعني أمر أعطاه الله هذا خارق للعادة تأييد له, وهي تسمى معجزة. للأنبياء تسمى معجزة, وللأولياء الصالحين تسمى كرامة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا, قال يا مريم أنى لك هذا, قالت هو من عند الله. هذه تسمى لأنه هي مش نبية, ولي صالح أم سيدنا عيسى مريم. يجد كان عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. هذه أمر خارق للعادة, وهذه تسمى كرامة يعني هذه الولية الصالحة. والأنبياء سموا معجزة. فسيدنا موسى كان عنده معجزة معروفة, العصا نتاعه عصاه ينقلب ثعبان حقيقي, ثعبان حقيقي. فالسحرة من يعني أمهر السحرة أتى بهم فرعون, رموا عصيهم وحبالهم فخيل الناس أن حياتهم تسعى. فعندما رمى سيدنا موسى بعصاه انقلبت ثعبان حقيقي ليس خيال، ثعبان حقيقي. فالسحرة عرفوا أنه هذا يعني ليس سحر، ما هو شيء سحر، قالوا هذا مش سحر يعني هذا أمر حقيقي، معناه هذا يقول كلام الحق. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إذن هنا ألقي السحرة سجدا وقالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون عرفوا أنه هذا يقول الحق، معناه هذا كلامه صحيح، يقول يدعو إلى توحيد الله، إلى إيمان بالله وأنه نبي الله. فأسلم السحرة كلهم، أسلموا. فهددهم فرعون بالقتل، فهم يعني ثبتوا ما خافوش منه، لأنه بينون أنه يعني وعرفوا أنه عذاب الدنيا يعني يمر، عذاب الدنيا وقتي يعني مهما عذبهم عذاب يمر. أما ليموت كافر، هم قالوا أنه ليموت كافر هذا عذابه أبدي، فهم صبروا يعني أهون يصبروا في العذاب متاع فرعون هو عذاب مؤقت أهون بكثير من صبر والموت على الكفر والخلود الأبدي في النار. يعني ها كانوا كيفاش الذكاء، هذا الذكاء. بارك الله فيكم. avancez un petit peu s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'espace. Serrez-vous à Allah et vérifiez les uns les autres et les rangs. Allah yarham walidina wa walidina. Pour que les frères et les personnes âgées quand ils arrivent ils trouvent de la place. Bارك الله فيكم. إذن قلنا أنه السحرة أسلموا وماتوا شهداء، قتلهم ماتوا شهداء، يعني هذا بينا أن الله هو يهدي من يشاء، كما بينا في قصة ذاك اللي أسلم في المعركة فأسلم فقاتل فقتل، والرسول عليه الصلاة والسلام قال عمل قليلا وأجر كثيرا. الله يهدي من يشاء، قد الإنسان قاع الكفر الكفر في آخر حياته الله يرزقه الإسلام ويموت الأعمال بالخواتيم، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لأن السحرة ثبتوا على هذا، فهنا يبين لنا أنه إنسان أهون أن يموت جوع وقتل وكذا مفجر من يموت على الكفر. فإذا نشر العقيدة الصحيحة وتحذير من الكفر قال العلماء أفضل من تحذير الناس من إنسان يقتلهم، لأنه يموت مسلم مقتول يموت شهيد ما شاء الله، أما يموت على الكفر واحد باللحية وكذا ويدجل عليهم ويعلمهم الكفر يتبعوه قال فضلوا وأضلوا. يعني هذه القصة تبين لنا عدة أشياء، أنه أهون إنسان يموت بالجوع وكذا من يموت على الكفر. ف من أفضل الأعمال بيان الحق وبيان الإسلام والتحذير من الكفريات التي تسبب الخلود الأبدي في النار لمن مات عليها ولم يتشهد قبل موته، قبل أن يدركه يعني اليأس من الحياة، كما شفنا في قصة موسى قصة فرعون يعني قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لكن لم يقبل منه لأنه أدرك الغرق ويأس من الحياة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد صلى الله عليه امين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يهديك. الحمد لله نحن. Thank you. أشهد أن لا